أخواننا الكرام، الله عز وجل فعال لما يريد، هو في السماء إله وفي الأرض إله، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. هذه المعاني مسعدة، علاقتنا مع جهة واحدة. من جعل الهموم همّاً واحداً كفاه الله الهموم كلها، اعمل لوجه واحد يكفك الهموم كلها. والله أيها الإخوة، مشاعر الموحد مشاعر رائعة، علاقته مع جهة واحدة. هذه الجهة تعلم ما يعمل. حدثني أخ كان بالحج، عمل هدي وأخذ إيصال، قال لي أول مرة أنا الإيصال بكلفه، قال هو لله عز وجل، الله يعلم ما بده إيصال. يعني علاقتك مع الله لا بدها وصل، لا بدها بيان، لا بدها قسم، الله يعلم. حتى إن بعضهم قال الحمد لله على وجود الله، الله موجود ويعلم. إذاً ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال هود عليه السلام فكيدوني جميعا، تحدي، افعلوا ما شئتم ولا تنظرون، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حينما تأتي على مع لفظ الجلالة، هي على تفيد الإلزام الذاتي، يعني الله عز وجل ألزم ذاته العلية بأن يكون مع خلقه مستقيما، إن ربي على صراط مستقيم. فالوكيل الكفيل بأرزاق العباد ومصالحهم، وهو سبحانه وتعالى وكيل المؤمنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لا، الإنسان أيام بيوكل محامي، كلما كان المحامي أكثر خبرة أو أقرب صلة مع القضاة أو أكثر هيمنة في قصر العدل، يرتاح الموكل. أنا المحامي فلان، الراحة تأتي من قوة المحامي. فإذا كان خالق السماوات والأرض وكيلاً لك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إذاً هو سبحانه وتعالى وكيل المؤمنين، لأنهم اعتقدوا في حوله وقوته. تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا حول عن معصية الله إلا بالله، ولا قوة على طاعته إلا به. والمؤمنون لماذا توكلوا عليه؟ لأنهم خرجوا من حولهم وقوتهم، وآمنوا بكمال قدرته، وأيقنوا أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، فركنوا إليه في جميع أمورهم. يعني بعضهم قال دبر ألا تدبر، يعني الله عز وجل إذا تولاك من يستطيع في الأرض أن ينال منك؟ إذا كان الله معك فمن عليك؟ وجعلوا اعتمادهم عليه في سائر حياتهم، وفوضوا إليه الأمر قبل سعيهم، واستعانوا به حال كسبهم، وحمدوه بالشكر بعد توفيقهم، وبالرضا بالمقسوم بعد ابتلائهم. قال تعالى دقيق: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون. متوكل ساذج يا أخوان، في توكل ساذج، في توكل اسمه تواكل، في توكل الكسالى، في توكل الجهلاء. أنا أرفض هذا التوكل. من أنت؟ قال نحن المتوكلون. قال لهم كذبتم سيدنا عمر، المتوكل من ألقى حبة في الأرض ثم توكل على الله. وعلى ربهم يتوكلون. وقال الله عز وجل في وصف المؤمنين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الله عز وجل قال، خاطب النبي الكريم، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. لكن يعني لا بد من التنويه، الإنسان إذا كان يعصي الله معصيته حجاب بينه وبين الله، العاصي يخجل أن يتوكل على الله. المتوكل هو المستقيم، أنت حينما تستقيم على أمر الله تستطيع أن تتوكل على الله. أحد العلماء ابن القيم رحمه الله تعالى يقول، توكيل العبد لربه يكون بتفويضه نفسه إليه وعزلها عن التصرف إلا بإذنه، يتولى شؤون أهله، وهذا هو عزل النفس عن الربوبية وقيامها بالعبودية. أيها الإخوة، ذاق طعم التوكل من توكل على الله، في عنده أمن، في عنده راحة، في عنده شعور أن الله لا يتخلى عنه. نحن نفتقد لحياة نفسية عالية، الإنسان قد يكون قوي وغني بس عنده خوف وقلق داخلي مستمر، أما إذا كنت مع الله كان الله معك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. والله عز وجل قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. يعني أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ يعني معقول أن يستوي عند الله المستقيم والمنحرف، الصادق والكاذب، المخلص والخائن، المحسن والمسيء؟ مستحيل. أنا أقول كلمة أنه إذا استوى المحسن والمسيء هذا الاستواء لا يتناقض مع عدل الله فحسب، بل يتناقض مع وجوده. مؤن أية جهة قوية أرادت أن تبني مجدها على أنقاض الشعوب، أن تبني حريتها على الضغط على الشعوب، أن تبني عزها على إذلال الشعوب، والله الذي لا إله إلا هو أن تنجح خططها على المدى البعيد، هذا يتناقض مع وجود الله. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، والحمد